مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطننا، تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلنا. مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطننا، تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلنا. المسجون انت ضوى العيون، انت الهوى والماي وانت جمال الكون. يا راقنا المسجون انت ضوى العيون، انت الهوى والماي وانت جمال الكون. بيك احنا ربينا والله ابد متهون، بيك احنا ربينا والله أبد متهون. نبقى إلك حراس يا نور العيون. مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطننا، تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلنا. مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطننا، تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلنا. غربة تهدي الحال وتزيد الهموم، يبقى القلب حيران بين العتب واللوم. الغربة تهدي الحال وتزيد الهموم، يبقى القلب حيران بين العتب واللوم. فراق الوطن يا ناس شدة أبد متهون، فراق الوطن يا ناس شدة أبد متهون. كل ذرة من تربتك حق الوفا معلوم. مهما الزمن يبعدنا يبعدنا عنك يا موطننا، تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلنا. مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطننا، تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلنا. إلك مرسال وشواك لتفوق، لم الحبيب هناك والخبزة التنور. أبعث لك مرسال وشواك لتفوق، لم الحبيب هناك والخبزة التنور. مدري أضل بعيد والدنيا بيا تدور، مدري أضل بعيد لا بد لك ونعود حبك يا موطننا. مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطننا، تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلنا. مهما الزمن يبعدنا يبعدنا عنك يبعدنا يا موطننا، تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلنا. بعد عن ربي وديني، هجرت السير في درب الغرور، وأعلنت المتاب وجدت أمضي إلى الإيمان كي يصحو. تم هذا العمل بتقنية رياض ديجيتال ماستر مهندس راجي. المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، طريق صلاح الدين، جوال 0504163123 أو 0551 4-4-8-8-8-8-8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتي مثل أنوار البدور، أطلت كسراج يضيء دربي، ليهديني إلى دار السرور. أطلت كسراج يضيء دربي، ليهديني إلى نهر السرور، لأرشف منه من يحتويني بحب سرك المطر الغزير.